بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. الآن هذا من قبيل النص، مسألتنا وهي تخصيص بعض الأوقات بالعبادة من غير دليل، فإن ذلك يكون من قبيل البدعة. بأي شيء يستدل على هذا؟ استدلوا عليه بكل ما سبق طبعا الكلام الذي ذكر الشيخ الإسلام تيم رحمه الله، لكن المراد هنا نعم فيما يتعلق بالعلة أن هذا التخصيص ممنوع شرعا، لأن الشارع لم يخصص ذلك، واضح؟ فهذه العلة، علة هذا التخصيص، علة هذا المنع نعم جاءت منصوصة ببعض الأدلة، كقوله هنا: لا تخص لا يصومن أحدكم يوم الجمعة مثلا، أو لا تخص ليلة الجمعة بقيام، إلى آخره. فهذا من قبيل النص، فهو نهي صريح عن تخصيص هذا الوقت بعبادة معينة لم يخصصها الشارع به. الثاني اللي ذكره هنا قال: والمؤثرة، والمؤثرة لاحظ في موضع المؤثرة في موضع آخر، مؤثرة في موضع آخر هو كما سبق هذا الإنسان قال له: إنما خصصت ذلك الوقت بهذه العبادة لمعنى، وهذا لا بد عليه من دليل، فإن هذا التخصيص مرتبط باعتقاد معين قام في نفسك فخصصته به، والشارع يعتبر هذه الأمور كما سبق في العلة، في العلة المؤثرة. مثلا إذا وجد الإسكار وجد الخمر، نعم، فإذا وجدت المزية لهذا الوقت والموجب والمقتضي لفعل هذه العبادة فيه فعلت، فمن أين لك هذا التخصيص أنك تقول ليلة الجمعة تخص بالقيام مثلا، أو ليلة النصف من شعبان أو نحو هذا؟ فيرد عليه بهذين الطريقين. نعم. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، وهذا لفظ البخاري. وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.

يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره، كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره، ويعتقد أن قيام ليلة ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص. وهكذا في كل عمل، لو أنه يعني خصص يوم الجمعة مثلا لزيارة المقابر قصد هذا فإنه يمنع من ذلك، لكن لو أنه قال أنا لم أقصد التخصيص هنا لأنه يوم الجمعة لكن لأنه اليوم الوحيد الذي عندي فيه إجازة فلا إشكال. واضح الفرق؟ نعم. ولو ترفع فيه الأعمال لا إشكال، لا إشكال. يقول مثلا أنا أحرص أني أصلي في ذلك المسجد الذي صلى فيه على الجنائز، أصلي فيه يوم الاثنين والخميس لأني أصوم فيها، فأنا أريد أن أكون صليت على جنازة وأعود فيه مريض وأتصدق بصدقة، يجمع الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. وكذلك تلقي رمضان قد يتوهم أن فيه فضلا لما فيه من الاحتياط للصوم، ولا فضل فيه في الشرع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيه لذلك. وهذا المعنى موجود في مسألتنا، فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة، ومتى كان تخصيص الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه، نهي عن التخصيص، إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص. أضف إلى ذلك فيما يتعلق برمضان أن هذا يفضي إلى الغلو والزيادة في الشهر على ما افترضه الله عز وجل. في مسألة زيارة المقبرة يوم الاثنين أقول لا يداوم على هذا، لا يداوم على هذا، لأن هذه المداومة قد تفضي إلى الابتداع أو مضاهاة البدعة، لأنه أحيانا يعني الشارع لم يخصص ذلك بيوم الاثنين فهو من جملة القرب، لكن المداومة عليه نعم قد يعتقد أن ذلك العمل يشرع في هذا اليوم خاصة، وإنما هو يوم ترفع فيه الأعمال. نعم، فيحرص الإنسان مثلا في على الازدياد من الأعمال الصالحة، لكن المداومة. نعم. الله أعلم. ومن قال إن الصلاة أو الصوم في هذه الليلة كغيرها هذا اعتقادي، ومع ذلك فأنا أخصها، فلا بد أن يكون باعثه إما موافقة غيره، وإما اتباع العادة، وإما خوف اللوم له ونحو ذلك، وإلا فهو كاذب. نعم، هذا القسيم الآخر كما سبق إن كنتم تذكرون بأنه ما خص هذا إلا لأمر وقع في قلبه من مزية لهذا اليوم. طيب، قد يكون لا يوجد عنده شيء منها أصلا، لا يفقه في هذه الأمور، لكن هنا شاف في هذه البيئة، شافهم يصومون وصام معهم، ولا يقومون هذه الليلة وقام، ولا مجاملة فعل ذلك مع أناس وجد معهم، خوف الإنكار عليه أو نحو هذا، فالواقع أن له حكمهم، له حكمهم وإن لم يكن معتقدا ذلك. فالداعي إلى هذا العمل لا يخلو قط من أن يكون ذلك الاعتقاد الفاسد أو باعثا آخر غير ديني، وذلك الاعتقاد ضلال، فإنا قد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه بخصوصه وفضل قيامها بخصوصها حرفا واحدا، وأن الحديث المأثور فيها موضوع، وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد المئة الرابعة، ولا يجوز والحال هذه أن يكون لها فضل، لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا سائر الأئمة لم يعلمه. أحسن الله إليك. لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا سائر الأئمة امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وسائر الأئمة، وإن علموه امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة لهم ألا يعلموا أحدا بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منهم. نعم، يعني يقال لهذا اللي مثلا يخص وقتا من الأوقات بعبادة لم يأذن بها الله، قال هذا العمل اللي عملته الآن علمه الصحابة أو لم يعلمه، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه، فإذا قال علمه قيل له فلم يعلم به الناس وهو أنصح ما يكون للأمة. نعم، وأمر بالبلاغ، ثم هو لم يقم ذلك اليوم أو لم يصلي تلك الساعة، فإذا قال ما علمه قال كيف علمته أنت وخفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم وخير القرون ببعض دين الله أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم ألا يكتموه ولا يتركوه، وكل واحد من اللازمين منتف إما بالشرع وإما بالعادة، وإما بالعادة مع الشرع علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى. نعم، يكفي هذا. أحد عنده سؤال؟ هو الحديث اللي ورد في هذا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ومن أهل العلم من يضعف الحديث فيرى أن الأمر يستوي في أوله ووسطه، فلو لم يكن له عادة أو لم يصم من أول الشهر، وإذا صحح الحديث نعم فإنه لا يصوم إلا من كان له عادة أو ابتدأ الصوم في نصفه الأول من أول الشهر، كان يكون يصوم شعبان كاملا أو يصوم يوما ويفطر يوما منه نعم، ولكن لو أراد أن ينشئ الصيام من منتصف الشهر فإنه يكون منهيا بهذا الحديث. لا، ما هو في كفارة المجلس، أو في كفارة المجلس، لكن ورد هذا في بعض الآثار أن الصحابة كانوا إذا التقوا نعم كانوا ما يفترقون حتى يقرؤون سورة العصر، ورد فيها هذا في بعض الآثار، ذكر هذا السيوطي في الدر المنثور، وتراجع صحته.